في سؤال هنا دكتور حازم بيقول ربنا هيسامحني لو عملت اي حاجه وحشه ورجعت لربنا وبعدين رجعت عملت الحاجه الوحشه تاني ورجعت لربنا تاني. لو الواحد عمل ذنب معين وبعد كده تاب منه وبعد كده رجع لنفس الذنب وبعد كده تاب منه. كان في واحد صاحبي زمان بيعيط وبيقول لي انا بتوب لربنا من ذنب انا عارف ان انا هرجع له تاني فانا مش قادر اقول يا رب تبت اليك. فربنا بيقول غافر الذنب وقابل الايه التوب. يعني التوب التوب جمع التوبة. يعني ايه؟ يعني ربنا يقبل الانسان لو وقع 1000 مرة وتاب بعد كل مرة. يعني حتة ان انا وانا كده بستهزئ بالله والعياذ بالله استغفر الله العظيم اتوب اليه انا بتوب وقع وتوب وقع توب كل ما تقع توب 1000 مرة 10,000 مرة ربنا يقبلك في كل مرة. يا جماعة ربنا ارحم الراحمين. اوعوا تحطوا حواجز وهمية بينكم وبين ربنا. اوعى يتهيألك ان الذنب اللي انت بتقعي فيه حاجز بينك وبين انك ترفع ايدك وتقولي يا رب. اوعى تعتقد ان الذنب اللي انت بتقع فيه معناه ان ربنا ما يقبلش صلاتي او ما يقبلش قراءة قرآن مني او ما يقبلش. لا، لو مش قادر تسيب المعصية اوعى تسيب الطاعة، والطاعة هي اللي هتنتصر في النهاية. يا جماعة ما تحطوش حواجز وهمية بينكم وبين ارحم الراحمين سبحانه وتعالى.